العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه: قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره، جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم. قال: فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، يعني بصفاته، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. إذن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، حروفه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، تكلم بصوت سمعه جبريل عليه السلام وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ثم بلغوه إلى أن وصل إلينا كما أنزل. فالقرآن كلام الله، لا يخرجه عن هذا تصرفه من تلاوة التاريخ مع اختلاف أصواتهم، أو كتابة الكاتبين له في المصاحف، ما يخرجه عن كونه كلام الله. وقد قلنا فيما سبق، وأيضا كلام الله، وهذه صفة، هذه صفة من صفاته، وهذه الصفة قديمة بقدم الله، ولكن آحاد هذه الصفة متجددة على حسب حكمة الله. فالله لما تكلم بالتوراة وأنزلها إلى موسى كان في وقت معين، وهكذا لما تكلم بالقرآن وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم كان في وقت معين. فهذا معنى قوله وآحاده، نعم، وأن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء. نوع الكلام قديم لأنه صفة، وصفات الله قديمة بقدمه سبحانه وتعالى، والصفات الفعلية يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. فالكلام نوعه قديم، وآحاده تقع على وفق حكمته، ويقع متى شاء سبحانه وتعالى. فشاء أن يتكلم بالقرآن حين أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا لما أنزل التوراة على موسى، وهكذا الإنجيل على عيسى، وهكذا سائر الكتب. أنا جاءت أنا تحيت عليك. قال وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه، لأن الإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة صفات وإضافة أعيان. فإضافة الصفات تكون من إضافة الصفة إلى موصوفها، وإضافة الأعيان وهي ما وتكون إضافة التشريف. إذا أضاف الله عز وجل عينا مخلوقة فإنما أضافها إليه لأنه شرفها، كقولنا إيش؟ بيت الله. بيت الله هذه إضافة إيش؟ أعيان، وتسمى إضافة تشريف، يعني أضاف الله البيت إليه لأنه شرفه وكرمه وجعله قبلة للمسلمين، وناقة الله وسقياها هذه من إضافة إيش؟ الأعيان، إضافة المخلوق إلى خالقه. ما نقول هذه من صفات الصفات، لا، إضافة عين. أما إضافة المعاني وهي ما يقال إضافة إيش؟ الصفات، فهذه من إضافة الصفة إلى موصوفها، كما نقول القرآن إيش؟ كلام الله. القرآن كلام الله. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق، لأنه لما تكلموا على الآيات التي فيها نداء الله وفيها كلام الله وفيها قول الله صرفوها، قالوا لما كلم الله موسى كلمه من الشجرة وناداه من الشجرة، يعني جعلوا أنه بدأ من غير الله سبحانه وتعالى وخرج من غير الله سبحانه وتعالى، وأن الله خلق الكلام في الشجرة فنفخ الشجرة، وإلى غير ذلك من ترهاته. ومن هنا نعلم قوله في قول الماتن منه بدأ، يعني منه ابتدأ الكلام من الله سبحانه وتعالى وإليه يعود كما سيأتي. قال فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام، ما في هذا الكلام في اللغة، ما عندنا هذا الكلام، أن المتكلم إذا نسب إليه الكلام يقول أنه خالق الكلام، هذا ما هو موجود في اللغة. قال فلا بد من هذا التفصيل، المعلق الشيخ ياسين رحمه الله، فلا بد من هذا التفصيل. أما الإطلاق يعني بالكلام الأول أنه قديم النوع حادث الآحاد، أما الإطلاق فيقال كلام الله القديم، فهذه الجملة فيها حق وباطل، ستجد في كثير من الكتب كلام الله قديم، فالإطلاق هذا ليس صحيحا، لأن كثيرا من أهل البدع قال به، الأشاعرة يقولون كلام الله قديم، وإيش يريدون بالقدم هذا؟ أنه كلام قديم نفساني ما تكلم الله به بحرف وصوت، ويثبتون الكلام لله لكن بهذا المعنى، أنه كلام نفساني بغير حرف ولا صوت. طيب كيف وصل القرآن إلينا؟ قال عبر عنه جبريل أو حكى عنه جبريل عما في نفس الله، فبلغه من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبارة، يقولون عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، يقول أشاعرة والكلابية، هذا كلام باطل متهافت ليس عليه أثارة من علم. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقول الأشعرية، فقد قال بنصف قول المعتزلة. المعتزلة قالوا نفى الصفة، ما يتكلم الله، هذول قالوا يتكلم ولكن هذه عبارة عن كلامه، قالوا بنصف القول. قال هنا قوله منها إن كلام الله مخلوق. طيب قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. شفت الصفة القديمة عندهم الكلام النفساني. إيش البيت الذي يستدلون به؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. هكذا على الفؤاد دليلا. نعم. جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا هذا البيت يدل على الكلام النفساني وهو الكلام باطل. الكلام ما يقال له كلام إلا الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع. هو اللفظ لابد من ايش؟ من لفظ. ولذلك قال ابن هشام هو نطق مبهم. نطق مبهم. ولما وصاحب الآية شارح الآية الرومية لما قال الكلام عند اللغويين هو ما تحصل به الفائدة وجعل من ذلك الإشارة والحركة وكذا يعني إشارة. فهذا فيه مدخل لأهل الكلام هؤلاء الذين نفوا الكلام الذي هو نطق مبهم. فهذا كلام غير صحيح غير صحيح. كلام هو ما هو نطق مبهم. قال طيب عندنا الآية تقول مريم عليه السلام إيش؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه. إيش يدل هذا؟ أن الإشارة ليست كلام وإلا لحنفت في نظرها. أجل يا شيخ محمد. قال فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة كما أنه باه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت يعني الإله والناسوت الإنسان كن وهو جسد عيسى عليه السلام إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتا لها. قال اللاهوت مشتق من اسم الله تعالى والناسوت مشتق من الناس. والقرآن كلام الله حيث تصرف فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يقل بذلك عن أن يكون كلام الله إذ أن التلاوة تلاوة القارئ والمثل كلام الباري سبحانه وتعالى. هكذا وهكذا كتابة كتابة الكاتب والمكتوب كلام الله ما خرج عن كونه كلام الله بكتابة هذا الكاتب أو الكاتب الآخر. أردتم هذا؟ وهكذا الحافظ عندما يحفظه في صدره هو يحفظ كلام الله المحفوظ هو إيش؟ كلام الله سبحانه وتعالى لا يخرج بتصرفه عن كونه كلاما لله سبحانه وتعالى. قال لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وإنه لقول رسول كريم. القول هنا نسب إلى إيه؟ إلى الرسول المبلغ. قد ينسب القول إلى المبلغ لكونه مبلغا ولكن الكلام أصله إيش؟ لمن قاله أولا المبتدئ هو الله سبحانه وتعالى. فأنت قد تتمثل ببيت تقول قال فلان البيت الفلاني وهذا ليس بيته بيت شعري. تقول من قائل القول هذا؟ يقول قاله المتنبي ولكن تمثل به فلان وقاله فلان في المجلس. وهكذا. وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود وهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره. ففي رد على الذين قالوا ابتدأ الكلام من الشجرة أو من الجبل أو من الهواء، خلقه في الهواء فابتدأ من ذلك المكان، هذا كله رد عليهم. كلام السلف في هذا المغمين هو بدأ أي من الله، رد على هؤلاء الذين أتوا بهذه الأقوال. قال ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أن يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان، وكلا الأمر وكلا القولين صحيح. إليه يعود يعني من حيث الوصف، وإليه يعود أي يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، فلا يبقى منه آية في الأرض كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة، قال هو صحيح أخرجه ابن ماجه وغيره من عن حذيفة مرفوعا وفيه وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية الحديث. قال الحافظ سنده قوي، وصححه شيخنا في الصحيح المسند والألباني في صحيحته، وقد ذكرت جملة من هذه الأحاديث في التعليق على شرح الطحاوية. وأما قول الإيمان بأن القرآن كلام الله داخل في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يستوي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. ما شاء الله. الحديث القدسي كلام الله ألفاظه ومعانيه من الله. أحسن. بعض المشايخ يقولون كلام الألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح والله أعلم أن الألفاظ والمعاني من الله سبحانه وتعالى، حديث القدس، لأنه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله وبين الحديث القدسي، فيقول في الحديث القدسي قال الله، وللرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، أو فيما يرويه عن ربه يروي عن ربه فهو يروي عن ربه. وخلاف حديثه هو صلى الله عليه وسلم فإنه من قوله، والمعنى أيضا من الله سبحانه وتعالى. هذا مما احتج به القائلون بأن الحديث القدسي ألفاظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس حجة لهم والله أعلم، لأنه وإن حصل إن يكون في الرواة، انظروا في الرواة ليس في أصل المسألة، يكون الراوي مثلا رواه بالمعنى، ومن هنا المسألة وقع فيها خلاف، هل يجوز أن نروي الحديث القدسي بالمعنى؟ الراجح لا، ما نروي بالمعنى، إنما نرويه كما سمعناه، مثله مثل ألفاظ الأدعية والأذكار، كما في حديث البراء لا نرويها بالمعنى إنما نرويها بمعانيها وألفاظها. والله أعلم. قال شيخ الإسلام قد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يضامون يرونه سبحانه وهو في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. ولك هذا يا أخي ريحنا منه شوية بس. جزاك الله خير. طيب عيانا هذه اللفظة شاذة وردت في صحيح مسلم في الحديث ولكنها فيها جذور. جزاك الله خير. بس هذه اللفظة والحديث صحيح في الصحيحين متواتر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة يرون ربهم. نسأل الله أن يرزقنا رؤيته من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرنا إلى آخره. تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة للمؤمنين بالمؤمنين ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف. هذا قول لجميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم كما يدل عليه قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والعرصات جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. وهذه الكلمة لا زالت عندنا في بلادنا تتداول يقولون على بناء البيت الوسيع هكذا العرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. أما كون أهل الموقف كلهم يرون الله في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول المؤمنون فقط. الثاني المؤمنون والمنافقون. والثالث والكفار معهم والكفار معهم. ولكن والله أعلم هي رؤية للمؤمنين وقد يدخل فيهم المنافقون لأنهم جاء في الحديث أنهم عندما يرون الله سبحانه وتعالى أو يعني يكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجد كل من كان يسجد لله في الدنيا ومن كان لا يسجد لله يعني المنافقين فإنه يكون ومن كان يسجد لغير الله أو يسجد رياء أو كذا ويسجد لكن ما كان لله يعني به المنافقون هنا. فهؤلاء ترجع ظهورهم طبقا واحدة كلما جاء أحدهم أو يريد أحدهم أن يسجد يرجع طبقا واحدا يسجد سبحان الله يعني ما يكون عندهم فقرات بحيث ينحني. فالشاهد أن المؤمنين والمنافقين في ذلك قد يرون الله عز وجل مع المؤمنين. أما الكفار فقد قال الله سبحانه كلا إنهم يومئذ لمحجوبون عن ربهم لمحجوبون. والله أعلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح ليذهب كل من كان يعبد إلى من كان يعبد في أرض الموقف فيذهب أصحاب الأوثان إلى أوثانهم والأصنام إلى أصنامهم ومن كان يعبد عيسى يريده ومن كان يعبد عزير يذهب إليه. حديث طويل حديث الشفاعة المعروف. كم مرة من الوقت؟ الله شفينا بهذا ونقرأ في الباعث والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.